نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، mimi nakumbuka katika masomo yetu ya mwisho tulikuwa katika shuruti za la ilaha illa Allah. Sijini naweka alama nini? Swali la shatratano. Umeweka alama? Ustadhi, usizamishe jahazi, dhima juu yako. Naam, min shuruti za la ilaha illa Allah al-yaqin. Katika sharti za la ilaha illa Allah al-yaqin, as'alu Allah an yarzuqani wa iyyakum al-yaqin. Wallahi al-azim, Allah hatukuruzuku al-yaqin katika la ilaha illa Allah. Umifaulu wa umifuzu ma'azam al-yaqin katika la ilaha illa Allah. نسأل الله أن يرزقنا اليقين الذي لا شك فيه، ونعوذ بالله من الريب ومن التردد في لا إله إلا الله. ومعناه أن يقولها وهو معتقد لمدلولها، لمدلولها. معنى يا اليقين لكتمكه لا إله إلا الله أن يقوى يينا يتكيدي zile dalala, zile maana, ile maana inayopatikana katika la ilaha illa Allah. Maana gani? Hakuna mola anayestahili kuabudiwa illa Allah. Wa ghayru Allah idha ubid, akiabudiwa na abudiwa kwa batil. Al-i'tiqad al-jazim bi yaqinin rasikh, itikadi liyo madhubuti, kwa yakini liyo madhubuti. رسوخ الجبال بلا شك ولا ريب، راسخ يعني مجيكيتا سانا نمفنوك مفنو مليمة. من تفسير نجينة راسخ مستد لا راسخ مناك نزامة قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. حكيك وأميني وليكملك كتك إيمان، نسأل الله أن نكون منهم. آمين. نوالي أنباو ومن مؤمن الله ومن أمينك الله نكون تميواكه صلى الله عليه وسلم. ثم لم يرتابوا في شهوة ريب أي شك أو تردد وسيتك فلا إله إلا الله. فالله تفوتنا المنافقين، المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم وأباليسهم وشرهم وكفرهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم سيسن شياطين كمنيني إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا في الدرك الأسفل من النار؟ وسباب مذبذبين بين ذلك، لا إلى الإيمان يميلون ولا إلى الكفر يظهرون. وقد كاتب إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين كفروا قالوا كفرنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الخلص ولكون خالصين في الإيمان حتى كما التقوى وشاشة. نعم، والله الله سبحانه وتعالى سكزوته أمتاج وينجك وباية ولم يصف الكثرة أبدا. قال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فاصبروا، وين الصبر؟ الله مع الصابرين. والله سبحانه وتعالى أنا منبيا متموك محمد صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يهدوك لا وكيوتي وينجي كتكولوك كتكهي أرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سوينجي وواتو حتى كما وتكوانا بوبا سانا جويا وتكوان وينيك وامين لا. ويقول سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. يقول سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نوينجي كتكوات وانبوا نشركيانا ونظلميانا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نهاو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يعني حتى الذين آمنوا الصالحات يجيني وقوة شاش. كان بعض العلماء يقول أين هم القليل هاو شاش وقواتي الحمد لله نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان ونكون يقينك لا إله إلا الله لشيء عظيم ونيهيسي تست لذة لا إله إلا الله وكيونا يقين المنافق أنا إيش كتكذيكي هنا يقينك كتكمنواتي حب الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول إن أعطوا منها رضوا وكيفوا كتكهي دنيا ونريذيك وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ونشكية وكينيموا. طيب وقال وقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك هي شهادة بيلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله كما ممن جنبي والله هكون يوتي أنا يكتانا نمولاك وهي زنبيلي مجيوتي أنا يكتانا نمولاك هل يكون هنا شك كتك هي شهادة شهادة بيلي فيحجب عن النار كزولي ونا وتكتكانا فيحجب عن الجنة akazuiliwa kutokana fayuhjaba anil janna akazuiliwa kutokana na pepo hawezi au hazuiliwi nasallallahu min fadli limadha lianahu kana mukin bila ilaha illa allah waj'alnahum immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wa kanu bi ayatina يوقنون. إذا تريد وكتاك أن تعرف أنك من الموقنين أو أن عندك جزء من اليقين أن قال يكفيك في القرآن في كلام الله سبحانه وتعالى وقاتك يسكريز القرآن وقاتك يصوم القرآن وقاتك ينفسجان في كلام الله لأن القرآن أعظم اليقين موجود في القرآن القرآن خير مذكر وبيتكف كمبوشوة والله كلام الله سبحانه وتعالى كما هو كمبوكي كمنين الله سبحانه وتعالى لا خير فيه هنا خيري وفي الحديث الآخر فيدخل النار أو تطعمه يدخل النار يعني أنا تمك لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله كيشا موته وجهنم وكم جوسة أو كم ميزة أو كم وذيب أي وزكان. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة يعني من هيس كما تلي صوم الحديث ظلم لكي تشنقال يا ساسا ظلم لكوها كنا يقيني ها كاجي يحنا يقيني نجيني ومي كلامة الله خمي كلامة فيها ساسا تمشى صومة يعني تندلين. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وأعطاه عليه أكم فأبو هريرة كان نزاك بيدي ما لفياك قال أكم بي اذهب بنعلي هاتين نيندك وما لفيانك هاي مويلي فمن لقيت وراء هذا الحائط yeyote utakayekutana naye nyuma ya ukuta huu au geti au mlango au kuna kizuizi fulani kilikuwepo, akamwambia Abu Huraira, ukimkuta hali ya kuwa na yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu, anaitamka la ilaha illa Allah hali ya kuwa na yaqini kwa moyo wake juu ya la ilaha Allah, mbashirie bil janna. Na kampa kanda zake mbili au malapa yake. Kwa nini ya Ahmed? Nijiwe alamu kumambiwa nukumisa. Kwa mba mimi nilikuambia. Rawahu Muslim. Nasalullah min fadli. Yani ukiangalia salaf as-salih. Yaqin ulikuwa na katika la ilaha illa Allah ulikuwa ni mfano. Mfano wajabu sana fil yaqin, kisoma tarajim zao maisha yao, na sisi tulivu katika maisha yetu. Wallahi ukisoma katika tarajim zao na ukiangalia hali zetu sisi kama majambazi, yani kama waizi matapeli. La hawla wala quwwata illa billah. Lakini kama hutakuwa pamoja nao, basi unatamani unakuwa pamoja nao. Allah kujalia kwa moyo wa mahabba na mapenzi. Nasallallahu alayhi wasallam. Arabi' as-sidq, ukweli. Wa dhidduhu al-kadhib, yenye chake ni uongo katika la ilaha illa Allah. Na'udhu billah, unakuwa kadhab katika la ilaha illa Allah, si mkweli katika la ilaha illa Allah. Na'udhu billah. Ay la budda an yatawafaq qawlu al-batini ma'a qawli al-zahir. Lazima kauli ya ndani ikutane na kauli ya nje, yani kwa lugha nyingine dhahiri yako na ndani yako zikutane. Wa hadhihi mushkilatuna ya Aba Yusra, hii ndio mushkila wetu. Ukiwa baina yako na baina ya Allah unakuwa ni mwizi, na ukiwa mbele za watu Jibril, yani malak min al-malaika, kauli zako, harakati zako, akhlaqi zako, mashaallah muonekano wako, lakini ndani salaf walikuwa wanaogopa sana hii tabia hii. Lidhalika kana ibn Mas'ud yaqul a'udhu billahi min khushu'i an-nifaq. Ibn Mas'ud anasema a'udhu billahi min khushu'i an-nifaq au khushu'i al-munafiqin. Akaulizwa hii khushu'i ya munafiqin ikoje, قال أن يخشع الجسد والقلب لاهن أو القلب غافل. يخشع الجسد والقلب في الدنيا، هذا خشوع المنافقين. السلف خشوع القلب واو ونينيكيف ومويو ونأثر ونينيكيف وبيونغو. لا ويكو وقت كهلي كويدة لا تتكلم. Aisha radhiallahu anha siku moja aliona vijana, alitaja bil kathiri, wanatembea katika unyenyekevu wa hali ya juu, yani kujikalifisha katika mwendo wao taratibu, ni dalili. Akauliza, hao ni nani hao vijana? Akaambiwa, hawa ni nusak al-ubad. Qala subhanallah, anashangaa mwendo wao jinsi wanavyotembea, ni staili fulani ya kichamungu. Yaani kutokana na uchamungu hatembei kwa haraka haraka, la taratibu, harakati zake zote kama mashine. Akasema subhanallah, wallahi laqad kana Umar idha takallama, Allah alam hi mithbiti an Aisha, lakini mashhura katika kutub at-tarikh wasiyar, kitabu ya tarikh zinanasibishwa na Aisha, hi qawli nasibishwa na Aisha. Anasema alikuwa Umar إذا تكلم أسمع، أكيد زنجمزة، بس صوتي هنا، هنا هنا هنا هنا هنا سكليز، وين أنا أنا يفكيش صوتي هيك وام سكليز هذي، وإذا أطعم أشبع، أكليش أنا شبيشة من الكرم كريم، وإذا ضرب أوجع، ناكبي أنا وميزة كويلي، وإذا مشى أسرع، ناكتنبية أنا تنبية كوا. Pili kwa mwendo fulani. Wakana min ashaddi nasi khashiyata, na katika khashiyata alikuwa ni namba moja. ومنزل حركات ذاكي ذا ظاهر نيزا كوايدة ومبيني لاتي أنا تنبيه من دواكي كوايدة سنقومزا كوايدة ياكي كيبيجا كوايدة ياكي لكن الخشوع والتقوى كوني رجل آخر رضي الله عن عمر. لذلك متيوتي أنا تاكا كولينيشا ميواكي أصومي أو أسكريز سيرة يا عمر كما هتفت خشوع ينكيب هتكمبوكا هتفت إيماني هايباندي وكسوم سيرة يا عمر ومشكلة مكوبة سانة كتموها من الله سبحانه وتعالى وهل يجو يعني أكون صور الله تنصور. قال فيكون قلبه مصدقا بمدلول هذه الكلمة مواك نكون يصدقيش دليل زهي كلمة معنى كلمة مضمون ياكي لك المنافقين أسمك أسير كما منافق الذين قالوا أنبوا لسيما نشهد إنك لرسول الله أنقلي الشهادة الشهادة معنى ياكي التصديق والإعلان والإقرار لكن وهو كسي ونشهد إنك نشهديكم بوين متمنوا الله والله يعلم إنك لرسوله لا الله نجوكم بوين متمنوا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نشهديكم بمنافقين يوهونك سوى كويلي قد كشهد ياو لذلك هل تسمى شهادة إنيت شهادة هي ليست شهادة ودليل ذلك قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق قال يكوجي لو كويلي يعني كالسلا إله إلا الله كوالي مكويلي نا كصدقيشك ولا إله إلا الله بعض المفسرين يسمني أبو بكر الصديق الذي جاء بالصدق أبو بكر ثم صلى الله عليه وسلم كسيما ميمي نميوندوك كوسيكوه نكند بك بيت المقدس ألفني كفاند إلى بيت العزة إلى رب العزة ألفني كرودي كوسيكوك بيت المقدس لكاجة مبكى مكة أبو بكر الصديق هو مبيه صدقت صدقت يسمى وكويلي والذي جاء بالصدق أبو بكر نالف منبيه متمي صلى الله عليه وسلم صدق به أن يصدقه قوله متمي صلى الله عليه وسلم أي جاء بلا إله إلا الله مصدقا بها قلبه أن يكوجك ولا إله إلا الله نمواكم يصدقيشك وهي لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله يا إخوة يصدقني متمي سيما بخيل وقال عليه الصلاة والسلام كما هو تمصلي أبو تمصلي أبو سكوني وني بيشارة وني اشتغال وني دنيا إني فرصة كلا نبتاج ومتنى سلم صلي عليه ونيذا كوندوه كتدار صلى ليه مرنقافي مرقومي مر 20 مر 30 يتجميع متاج وصلى الله عليه وسلم مرنقافي حزينة ألفكم بكين كذلك الاحتساب يعني نقوم صلى الله عليه وسلم الاحتساب يعني مو يكون حاضركم بوقت نقوم صلية من فتى ثواب الله أنا يفيد هذا من الفتى هنا كالتوفهام ما يريد الله بخيرا يفقهه والله هذا هو الفتى أن تعمل العمل وتحتسب والقلب نكون حاضر صلى الله أن يفتح علينا أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار الحديث البخاري شيني من ذلك البخاري حتى قيسما لا إله إلا الله صدقا من قلبي يعني كوكويلك تكمواكي الله سبحانه وتعالى تملين تمكين جنا موت جهنم حرمه الله على النار لكن كما لبسما كوهي شر صدقا من قلبه. وقال عليه الصلاة قال الخامس شرط لتان لأنني سمعت أنك كنا شرط لتان بس سعيب سمع ما كنا نزيق ونزيها المحبة مبينزي وضدها الكره والبغض عوذ بالله وشكي لا إله إلا الله نعوذ بالله وبين لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله نسأل الله أن يجعلنا من المحبين الكوابينزي ولا إله إلا الله المحبة مابينزي. وضدها كنيوميتشاك الكره تشوكي والبغض تشوكي لا إله إلا الله نعوذ بالله. ومعناها أن يقولها محبا لها أي تمك لا إله إلا الله أن يقول أنا ولمدلولها كنون سيبين لا إله إلا الله لو إن تمك صفة الرحمن وإن تمك حق الرحمن سبحانه لا إله إلا الله أي نعم ومحبا لله نا هل يكون أنفند الله ورسوله تمواك صلى الله عليه وسلم ومحبا لما يحبه الله نقول ذيلة أنا يفند يا لنا يفند الله ورسوله لم تمواك صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله يعني بعد كتجوا الكفار لما بينزياوك والشرك والكفر قال سيما سبحانه وتعالى والذين آمنوا وفخريشك ويواك المؤمنين الله تجاليكم منكم وجناه ميونغوني ما سيما نوميني ونمبند الله أو وني ما بينزي ما كبوا سانك الله وني ما حب ما كبوا قمولواه والذين آمنوا أشد حبا لله حب لله كسم ميشا مفقياك حقياك هذا هو الحب في الله. نسأل الله أن يرزقنا محبته إيه الله يا كفيندا من بويا قيوتنا كوني ببيز خاصة أمور العبادة هذا أهم شيء. أما الدنيا الدنيا يوتني ما يشافيك لكن من بويا الآخرة الله يا كفيندا أنا قريز شيء من بويا آخرة العبادة الطاعة الخير يوتي أنا قريز شيء ينادي في السماء أنا نادي إني أحب فلانا من أمبيند فلان أحبوه أنا أمبى جبريل أنا أمبى جبريل من أمبيند فلان يا الله أبي بن كعب قال لي متمي صلى الله عليه وسلم كم أمريشا متمي صلى الله عليه وسلم لمن بي إن الله أمرني أن أقرئك السلام حديث كما هي كما تكتين الله من يمريش أن نكفكشي سلام سلام الله أنا أسلمي. قال يا رسول الله وسماني قال نعم أمن تاجك وجين الله وقسم نعم فبكى أبي هليا الله نناني من فكى الله أنا نتاجة وجين الله وكشي يمكشي سلام إن الله أمرني أن أقرئك السلام قال وسماني قال نعم سيبوري ها والله هاو توقوتا يعني كتككوا مليانا بين يونا بين يا الله يعني واتوا يجينا خاصة في السر وكتككوا جوا ويونا نفسي جاني انقالي الله سبحانه وتعالى أنا عظم أنا نفسي جاني وكيوا بكياب سكولين جاني ونفهم معظميش مولاك سبحانه وتعالى كتكسيري أنا فنش درجة كبيرة بليا الله تسميه. والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله وكثيري منافقي ولشكية يا لأليتر يمشى الله الله كفرموش ما تندو ياهو وصب لزيم الكافر أنا ما تندو فلاني كتكخيري أنا إذا كمفني جيرانياك إحسان أنا إذا كفتوى الصدقة أنا إذا كنا أعمال فلان إذا خير أتزي فني كتك ما يشياك لكن الكفر إن يكون سبابه كتك ما تندو ياك يا لخير يوتي أنا بطريقة سبحان الله كسليم الله سبحانه وتعالى نميفذيها لما تندو ياك. لذلك حكيم بن حزام هل يكون فني خير بالنبالي قبلها جسليم هل يكون سليم كمليزم تمي صلى الله عليه وسلم تمي كمان بيها حتى زيني أعمالي فيها زيني فذيك كرم من الله وكريم واك سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه من بمتاك أتكيكوا نهيزي صفتات أو هاي من بمتاك وجد بهن atapata kwa haya hayo mambo matatu, kwa hizi sifa tatu atapata halawa ya imani. Wajada bihinna halawa ya imani, wajada bihinna halawa ya imani, atapata ladha ya imani. Ladha ya imani inapatikana fil qalb au inapatikana fil lisan ya Muhammad, ila rahatul qalb. Wakati kuifanya al-amal salih, kuna raha fulani Allah anaijalia katika nafsi yako, ndio raha ladha ya imani. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub ala bi dhikrillah tatma'innu القلوب. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء، من كل شيء أو الله سبحانه وتعالى لم ونفند أكواك أنا وفند كلك كل كثر من نفسه من ماله من زوجه متواك نفسياك وززواك فكان لك كل فيه. لا يتجري كان فيه في استاذ نيتوناني هاشم، هاشم فوتا كدوم وسكتيشة ها خا ها ها خا خاشم مش ميم او باء خاشم او خاشب ميم اذا كان هاشم بجانب شو خا ها سجوني بجينا لاكو حتى وكين ينبيا تا ميسينا وتابو لكن جينا لنيني ها هاشم نبدو نقصلي هاشم او خيرا ان شاء الله نلقوا وافي نتكسم جاني سسايد liko sehemu gani anazungumzia nini sasa hivi ha an yakuna Allah wa rasulu ahabba ilayhi min kulli ma siwa. Nilikuwa nataka kuambia Sheikh Hashim, utajuaje kwamba hapa Allah na mtume wake ni unapendwa kwao kuliko kila kitu hata nafsi yako? Idha taarada haqqu Allah wa haqqu an-nafsi, haqqu ya Allah na haki ya nafsi yako, hivi vitu viwili vikikutana unatanguliza hivi, tanguliza haki ya Allah, basi wewe umemjalia Allah ni mpenzi kuliko haki nafsi yako. Haki ya Allah na haki ya mke, haki ya Allah na haki ya mzazi, wa hakadha haki ya mtume wa sallam na haki yako. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi kutokana na kulli ma siwahuma, kila siku Allah na siku mtume wake sallallahu alaihi wasallam, unamtunguliza tunguliza Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka sisi na udhaifu mkubwa sana, lakini kadri ya istitaa na jitihadi unatanguliza haki ya Allah. Kuna mubahat, mambo ya mubah, mambo ya, kwa hiyo unakuja haki ya nafsi unakuja haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan imekuja kwako ithnain, funga Jumatatu, funga saumu al-Khamis, haki Allah sio saum, sio nafunga lillah subhanahu wa ta'ala, na haki ya nafs, wa inna li nafsika alayka haqqan, huso kila siku na unaipa nafsi yako haki yake kila siku, Jumanne, Jumatano, Aljum'a, Asabt, Jumamosi, Jumapili, basi angalau katika hizi sehemu kitanguliza haki ya Allah. Bismillah, utaisaidika wewe umemjalia Allah na mtume wa sallam ni wapenzi wako kuliko nafsi yako. Wallahu almusta'an wa alayhi at-tukla. Wa an yuhibba, hii ni sehemu ya kwanza, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Imeeleweka hii ibara? Nasallallahu ileweke, nakusudia kueleweka kwake bil'amal kwetu sisi wote. Allahumma amin. Sehemu ya pili katika sehemu za kupata ladhatul iman, raha ya iman, wa an yuhibba almar'u la yuhibbuhu illa lillah, وهذه مصيبة أخرى. واتونا بندانا إما للموافقة من بند أبو خليل وسبابه كتابية نفنانا كيو ورفيقي نكون مكبوا في نفوفا موجة في نيجيبا موجة في نيجيبا موجة. هذه محبة سوى قيامة عداوة نوالوي لأنهم لم يتحابوا لله بل تحابوا موافقة. لا بأس نذي كاكاو كنا موافقة فلاني لكن الأصل محبة يوي لله إلي وليبو جيوياك. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله سيمبيندي متو قجيلي المالياك. تينا كيونا ما بينزي يمتو ومالي قجيلي المالياك بس بورو واتي ورفيكي ناي كما مالي نذكو هريب محبة الله سبحانه وتعالى أتشانا ناي كما محبة الله يتهربيك ياتي ولو رفيكنا واتي كبيسة لأن محبة الله أعظم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة للمحبة نموش ما بينزي يكومش ما بينزي. الله سبحانه وتعالى نسمى في الحديث الإلهي يوم القيامة أتوانادي المتحابون أين المتحابون في المتحابون بجلالي تسونا كجا ولي أنبوا مبندانا سيسي يا رب وتأنبيوا أفانا سيكويلي مبندانا وجيلي مصالح دنيوية yale masale yalikuwa ni sababu katika nyinyi kukusanyika na ndumana yale masale ya kikosekana mahabba yanapotea. Aghlab almahabba angalia mahabba yote ambayo mwisho wake ni ugomvi na uadui basi walikuwa hawajapendana lillah. Wallahi alazim Allah ni shahid juu ya hii kauli kwa sababu mwenyewe anaelezea subhanahu wa ta'ala fi alquran na vile vile mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wakigombana hakuna msamaha baina yao kwa sababu hujapendana lillah umependana atifa. Atifa unajua nini maana yake? Yani moyo umevutika. Ha? Wewe unaweza ukamwona mtu ukampenda. Kwa nini nafsi yako ikampenda? Ima kwa ajili ya sura yake au kwa ajili ya tabia yake au kwa ajili ya sababu yote. Hii inaitwa atifa. Hajampenda lillah. Sasa atifa hii lazima nitakum ala asl shar'i. العاطفة هي لازم يسمى جوية أصل شرعي. أنا تبي أنزول من بند ساوى نجنب لخيري لكن هاي محبة يفوقنا الشرع. قال الله قال رسول الله ديني الله سبحانه وتعالى إذا الله يجاليه بركة كما بينزيين وإلا كوانيني واتوك يقومبانا شيخي هوا سمهياني واتوك يتفوتيانا هكون موافقة بين يوم فقا ونخوفا. Nini mnapendana lillah? Kwa nini ugomvi hauishi? Kwa nini hakuna tanazul? Mimi nakupenda lillah. Tayeb kwa nini mimi nimekuudhi utaki unisamehe? Utaki unisamehe, utaki. Mimi nakuchukia lillah, subhanallah. Tayeb kama unanichukia lillah, kuchukia kwa njia Allah ina mipaka yake. Huna haki ya kuchupa siku tatu. Huna haki ya kuvuka siku tatu. Umepewa siku tatu kwa ajili ya kunichukia. Na kweli ni ruhusa siku tatu Sheikh umchukie? Basa la laisa la hala. Yani unaweza ukaniacha ndani ya siku tatu bila mawasiliano si kwamba ni chuki. Al-bughd muharram muslim inma al-mu'minuna ikhwa. Na hii ukhuwa katika misimamo imefungwa kwa ajili ya imani. Sasa chuki si katika ukhuwa wala si katika imani. Sasa kwa mimi sitaki tena mazungumzo na wewe. Na kuchukia lillahi wallahi. Tayeb njoo weke chuki yako katika mizani ya kitabu na sunna. Angalia hii chuki imekali. Lillahi kwa ajili ya nafsi yako. Hii ndio mushkila. Utamkuta mtu amekuchukia kufa kabisa. Ana kinyongo katika nafsi yake juu yako. Sasa kwa sababu anajua ni chuki zake ni dhambi. Itabidi aivalishe vazi la imani. Hirs. Takwa. Kutokana na msimamo na kufuata njia ya waja wema waliotangulia mimi na kuchukia. طيب هو يجرب كتبية إلى نجية ياو يكون نسيه كنا كواجة ويما كتك وشكية أهل الباطل أهل البدع فيها وننجية فيها كتك نجية النص يجرب كن نسيه هجوا يكون نسيه حتى سكموجة هجوا يكون ينبي أبا زكريا اتق الله تينا أنجلية شدة ممن أنفواتا نمبي السلام عليكم يا فلان نمكوجة كسلمية na kutembelea lillahi wallahi nimekuja na kusalimia hanipi uhusu wapi anajeuka hivi huyu tayari mimi nimekuja kwako nimekupa fursa ya kuninasihi ya kuniweka sawa ya kunikumbusha kwa Allah kwa sababu sisi tunachukia lillahi mimi nimekuja kwako ni fursa ya kunilingania katika Allah kwa sababu watu chuki zao mapenzi yao lillahi hii ni dalili kwamba yeye ana laana laki katika nafsi yake يخادع نفسه لكن من بين الله سبحانه وتعالى نجوى هيسي كوجليان بل كوجلي الهوى لا نسمى سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتخذ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله هكونا هكونا لفتية زيد يولي أنبايا مجالية ما تمنيك بليعك أكوى رفوت ما تمنيك بدل يكون فتى الله نمو انبوزواته أنا فتى ما تمنيك بس هو ماشي الله سبحانه وتعالى أتوكم بين ياه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لأن سمك كسورة يونس فيما كانوا فيه يختلفون أنا أكون بين وجواته بالعدل وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه وأن يكره لذلك بلا تكيه أستاكي أستفين كتب أو كرودي كتك وكفيري أستقبالي كرودي كتك وكفيري achukie kurudi katika ukafiri baada ya Allah kumuongoza au kumuokoa kumtoa kutokana na ukafiri kama vile akichukia kutupwa katika jahannam lazima aniyakraha alkufr awe na chuki na ukafiri kama vile akichukia kutupwa katika jahannam Ahmed unaitwa Ahmed nikaa otra likizo mwezi mzima majina yameshatoka Isa Abu Abdurrahman متفق عليه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده لا يؤمن أحدكم حتى أكون haikamiliki imani ya mmoja wenu mpaka niwe mimi inapendwa kwake min waladihi kuliko watoto wake wa walidihi na wazazi wao na baba na mzazi wake wa nasi ajma'in na watu wote muttafaqun alayhi walidhalik fa inna min an-nawaqidi anasema kwa hilo na kwa hiyo miongoni mwa vitenguzi vya la ilaha illa Allah lihadhihi alkalima vitenguzi vya la ilaha illa Allah bughdhu shay'in mimma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kuchukia kitu chochote miongoni mwa vitu ambavyo amekuja navyo mtume sallallahu alayhi wasallam ash-shartu as-sadis al-qabul وضده الرد كقبالي يعني كقبالي لا إله إلا الله هذه الكلمة ومعناه إن يمشافك ويكتاه ويرديشا معنى يعني أن يقبل كقبالي ما دلت عليه هذه الكلمة يعني لجوليش ونهي لكلمة كلمة من النفي والإثبات كتك معنى بيلي معنى النفي كنوشا لا إله والإثبات كثبتيشا nakubali hizi maana mbili nafi la ilaha hakuna mola yote anastahili kuabudiwa فيش الإثبات إلا الله سبحانه وتعالى. ويقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة. أنا قبالي هل لكو جنايم تم صلى الله عليه وسلم من قلت كشريعة. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون أواميني أنا أفأ الله قوت كفواتي أنا أفأ الله سبحانه وتعالى وذاتياك يا منيوي يكون هو تأميني هو تقوى وأميني نافى نفي صحة الإيمان سكمال الإيمان لا يؤمنون حتى يحكموك مبكى وقفني ويبك وحكيم بين ياو فيما شجر بينهم كتك يلوتكي بين ياو ثم لا يجدوا في أنفسهم كيش بعد يكوكوم ويبين ياو إسفتكان كتك نفسي زاو حرجا نتاب فلاني. Sasa hivi ni watu wangapi unamwambia ya akhi ittaqillah kubali tanazal yangushi haki yako lillah mtume wako sallallahu alayhi wasallam anasema man taraka shay'an lillah atakayacha jambo lolote ni kwa ajili ya Allah Allah tambadilishia khairan minhu jambo lingine ni khairi kuliko jambo lake. والنبي صلى الله عليه وسلم نسيما الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه والله سبحانه وتعالى يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الشاهد أنا قم بي أعطانا ويأستاذي جيلي وبعد فنسيما جيلي ولم فقول الله وقول يمتم صلى الله عليه وسلم لكم بأبو جليل خلاص ثم بيساوى يا أخي وممكسوها وممودين دقياك ممبين سماها ميسي ممبين سماها بكى تراجع وممتكانا متكرابي سيكو تياري. يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين ولأنباو ونوؤذي وأميني ونومي والمؤمنات نؤمن ونواكي بغير ما اكتسبوا بلا سبب يمسين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بيبا ذنب كبوة إنه وازي انتكم سماها في الدنيا بقى كوانزا أتراجع أسماء المسكتيني ukumbi baina yao siyo ukumbi magombana katika chumbi siyo katika nini anataka simama msikitini ataraja eli ndu katika imani mimi nimetaraja ili aridhike. Mimi wallahi simkusudi mtu binafsi lakini unakutana na ikhtilafati mbalimbali, kuna zingine unakuepo unahudhuria, kuna zingine unasikia, kuna zingine lakini watu unakutana vitu kama hivi. Wewe umemkera umemuudhi katika nafsi yake, katika hali yake, katika haki yake, na yeye labda amekuudhi pia, kila mmoja kamuudhi mwenzie. Sasa nani yuko tayari kwanza lillah, nani yuko tayari? Hapa inahitajika ucha Mungu ufanye kazi, au sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa khayruhum alladhi yabda'u bisalam, mbora wao yule ambaye anaanza kwa salam. Salam, unajua nini maana ya salam? Sio salam peke yake, salam, salam almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, salam min alislam, amani. Wewe unaanza kutengeneza amani baina yako na baina ya ndugu yako, nani uko tayari kuanza kumwambia ndugu yake nisamehe? Kuna mtu mmoja alitofautiana na mtu mwingine, imetokea ugomvi baina yao takriban miaka zaidi ya mitano, takriban mitano nahudhalik. Huyu kamsema huyu اختلاف بينها. ساسا الله كجالية وكاجة وكسحاو يعني الأسباب والظروف زي مكسانية بينها. Yule kamkumbusha ile siku moja wewe ulinikosea na ukuniomba msamaha. Yana hapa ni marafiki. Sio na haki ya kumwambia nisamehe. Mwingine kaombe basi muombe msamaha. Kumwomba msamaha. Hakumwomba msamaha. Hizi akhlaqi nubuwa. Hii akhlaq ukisema billahi nisamehe unapata hasara gani? Au unasubiri mpaka udaiwe siku kiyama? Aminiwa fiqh huyo. Kwani wewe ni nani? Wewe ni nani? Sio bashar, sio dhaif, sio binadamu. Umejaa mapungufu, umejaa makosa, umejaa Allah anakustiri. Allah anakustiri katika siri, Allah anamfanyia ni Rahman anafunika kwa huruma yake. Kwa nini unakataa kuomba msamaha? Dalika Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam yule mwanamke alifiwa alimwambia kwenda zako wewe laika anni fa innaka lam tusab bi musibati hakumjibu alimkosea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah alfiqh fi hadhihi al-ashiya ni'ma kubwa Allah akujalie upate fiqh na ufahamu katika taamul ma'a an-nas ni'ma kubwa sana. لذلك الرحمن يقول ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حظ عظيم من التقوى حظ عظيم من الإيمان يكو تهارك وانقوش حقياك لله وسبب نجوه كنا مليبه مكوبة لكن هو جاهل نكو يلو جاهل يواك يكو تهارك ويتكوز نفسه ينبين أمره بالسوء لأنه ينقوش حقيا الآخرة. الله سبحانه وتعالى لتنبيه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صبر أكسبيري غفر أكسميني كسبيري كواكي نكسميه كواكي ندليل يكون بياني أم يوفكيشنا كتك ما ما ما زميو ما كوب وسانا يا الله سبحانه وتعالى. طيب قال حرجا مما قضيت ويسلم تسليما نواجسلميشه بعد كجسلميشه يعني دائما واو وني كجسلميشه. انما كان قول المؤمنين قول يومين يلقوا ونقويتوا كو الله نمتمي واكي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم الى حكم بينيا وان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مفلحون النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يوم بدر الإمام بيما صحابة يوم بدر اللي كان يسيكو غوم ولتوك ولواتو تقريبا مئتان لنقونا أولو كان كفواتا قويرا والرحمن سبحانه وتعالى لكونا ياكي أمي بانغا ياكي وكاكتاننا الكفار الكفار الكفار ونيه ولكو تياري وشاكمبوا ماليزاو فسأل كسيما كوانين نما درويش هاو ودوغ وشاكي محمد نواتواكي ونتاكا كفنجا وتكوف وقريش وتاونا وكاجا نواتو الفموجة أو يزيدون والصحابة 300 وقليل 300 na kidogo. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa hajajipanga na wale waliokuwa pamoja naye hawajajipanga kwa hiyo tayari kwa ajili ya vita. Lakini tayari wamekutana Allah amewajalia katika uso wa vita. Mtume صلى الله عليه وسلم akasimama na akaambia masahaba maelezo madhumuni yake kwamba mnashuhudia hii hali iliyokuwa mbele yetu. Mnasemaje? Akasimama mmoja katika upande wa muhajirini أبو دجانة قال يا رسول الله سر بنا حيث شئت تند نسيس نبوتاك والله لو خضت بنا برك الغمادي لخضناه معك أو عبارات كما يبي ومبسيس تكتياري ولها تردي akazungumza kwa maelezo ambayo yamemridhisha mtu, yamefurahisha mtu Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, akashuka. Huyo anawakilisha nani? Al-Muhajirin. Mtume akasema amenyamaza sana, subiri upande wa pili, Al-Ansar. Ashiru alayya, nipeni ushauri wenu, nataka msimamo wenu. Yuashir ala al-Ansar, yani kwa lugha fulani anaashiria juu ya Ansar. Yulamih alayhim, akasimama kiongozi wao Sa'd ibn Ubadah. Qala ya Rasulullah ka'annaka turiduna, kana kwamba wewe unatukusudia, sema kusudia, sema tulenga sisi. Kana naam. Kwa nini? Kwa sababu makubaliano yalikuwa baina yao na baina ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, wamnusuru ndani ya Madina. Sasa hii nusra nje ya Madina si katika makubaliano yetu, hayuko katika ajenda zao. Je, hapo mnasemaje katika hii sehemu? Qala wallahi ya Rasulullah la naqulu kama qalat al-yahud li Musa, hatutasema kama walivyosema Yahudi kumwambia Musa, nenda wewe na Mola wako kapigana nao, sisi tuko hapa hatuondoki. Walakin naqulu kama qala, walakin naqul idhhab inna ma'aka muqatilun, nenda sisi tuko pamoja na wewe. Wallahi la nuqatilan, tutapigania, min baini yadayk wa min khalfik wa an yaminik wa an shimalik wala yuriyannaka Allahu minna ma tafrahu ma tusarra. Allah atakuonyesha kwetu sisi yale ambayo anakufurahisha. Kafurahi Mtume wa sallam. Haya, tuendeni katika mapambano. Yani hapa mtu wakifa, kitokea kifu, na lazima watu watakufa, hakuna tena lawama, watu wamejitolea lillah, muhanga hapa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru. Shahid wayusallimu taslima, hayuko tayari kujisalimisha. Unamwambia Allah anasema, mtu anasema hayuko tayari. Walil asaf anajinasibisha na sunna, anajinasibisha na alhaq, ahlu albatil wale shakoni, watu wa batil yani la yattabi' alhaq wala hayuko tayari kufuata haq. Wala asaf ndugu yako, namwambia Allah anasema, kubali anakosea kabisa, nakuudhi, asemi samahani, faombe msamaha. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولكوك ينبي ولا إله إلا الله يكسموا بلياه لا إله إلا الله هم المشركون وشركين ونكون كبر ويقولون نونا سيما يعني بعد يكون بي ولا إله إلا الله إنا هيبي لتاركوا آلهتنا تتاكش آلهة زيتو هاي مسلام ميونغو يتو فهجيني شاعر مشاهيري متونغ شاهيري تينا مجنون يقولون مجنون لكن سي كتك نفسي زاو لا يقرون كتك نفسي زاو ونمجوه كمبا محمد عاقل لكن هوانا يعني هكونا تهوما يوتي يكم تبيا زيدو كسيماني مجنون جي وكسيماني عاقل ana akili timam, mtu mwenye basira, mwenye hikma, mwenye wale watu wa kawaida basi wa maskini wao watamfuata, si mmisenyu ana akili. Wakisema sahir, maneno yake si ya sihir. Kwa hiyo hana hawana ila kusema sahir, sahir anzu wala utarat, hata kama sio mchawi lazim wamwambie wewe ni mchawi, kama alivyomwambia Abu Jahal al-Walid ibn Utbah. Inasemaje ile aya fi surati Al-Muddathir? Kalla sa'uslihi saqar wama adraka ma saqar. Qabla yake in huwa illa qawlul bashar, qabla yake ha kalla yaqma'u an azid thumma yaqma'u an innahu kana li ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان إنه قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر يعني كان قال لي منير كاتزان هي محمد نقولي ياكي لما نينو ياكي فكر وقدر ثم قتل كيف قدر؟ فقال إن هذا إلا يعني بعد يقبان وانا أبو جهل أكمن بها فهكونا لك سيما ويرتم سمام واكو جي محمد مكروغة أو هجا كروغة هجا نروغة mbono mibadilika wewe ulipondoka kwetu sisi uliondoka tofauti na hii sura uliyokuwa unayo sasa hivi umebadilika baada ya kukaa amekoroga amekubadilisha sasa anashindwa kukubali ya kwamba ameathirika sio mibadilika ameathirika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yale maneno yamemuathiri ndio maana sura imebadilika hofu fulani imemshika sasa kama mimi sikubali mpaka useme yeye ni mchawi. Akasema yeye ni mchawi. Kwa ajili ya kumridhisha Abu Jahal. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Faqala in hadha illa sihru yu'thar, in hadha illa qawlu al-bashar." Sa'uslihi saqa. Atamwongesha hii saqa jahannam kwa hiyo. Tariku alihatina li sha'irin majnun. Sabi' شرط الأسابة الانقياد وهو العمل بما تقتضيه هذه الكلمة العمل يعني الانقياد نكوي فني كازي نوتكليزاجي العمل ومضمون هي كلمة لا إله إلا الله قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله يسلم أنا أسلميش أسواكي أنا ولكيز أسواكي كو الله وهو محسن هذا هو الانقياد وهو محسن فقد استمسك اتكوا مشتمانا بالعروه الوثقى بعض التفسير للتفسير من تفسير العروه الوثقى لا اله الا الله وبعضهم قالوا القران وبعضهم قالوا الاسلام هذه معاني زوتي زينكوتانا وكما اللي مضبوطي ونجيه اللي مضبوطي نجيه الصراط المستقيم يجينا يسمى الصراط المستقيم يجينا يسمى لا اله الا الله والى الله عاقبه الامور خاتمة الأمور مشو مامبو نخاتمة ياكي نا مشو ياكي نكو الله سبحانه وتعالى مشو مامبو يوتي ينرجيكو الله وقال تعالى بلاء من أسلم وجهه لله إلي تنقلية يسلم وجهه إلى الله كوليكيا كوليكيكو الله كوليكيا منيكو الله لأن إلى تقتضي الطلب والقصد أنا إليكيا آية بيلي يسلم وجهه لله أي يي أمي يسلميش لله يعني أعماله زمفنيك لله دنياك الإخلاص ودنياك الصدق والتجرد لله سبحانه فله أجره عند ربه وهو محسن الانقياد وهو محسن هل يكوى يكساوى يكمزوري كتكا kuelekea kwa Allah na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah ni kumwabudu Allah kana kwamba unamuona fa illa mtakun tarahu na kama wewe humuoni fa innahu yarak wala khawfun alayhim na hawatakuwa na hofu hakuna hofu juu yao wala hum yahzanun wala hawatahuzunika yani fil akhirah كل هذا أباو مجسلمشك الله هل يقوى ومجسلمشك وملواك وإحسان نسيس لصوم نتنصوم تتندليك صوم الإحسان أن تعبد الله وهال بيلي على أصلين المشاهدة والمراقبة المشاهدة أن تعبد الله كنقوم ونمشهولية كأنك تراه درجة يبيلي فإن لم تكن تراه فإنه يراك المراقبة إيه نقول أتفيكوك كيهالي أتفت أجير واكي بلي ملواكي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نسأل الله أن يمن علينا بهذا تفيك سيكو يا قيامة بلي الله سبحانه وتعالى نامي تواندالية وجيرا مزوري نبيل فيل نامي تندشا خوف نهزوني اللهم آمين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه haamini au haikamiliki imani ya mmoja wenu mpaka matamanio yake yawe yenye kufuata yale niliyokuja nayo. Alhadith dhaif. وقال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا لو وقالنزويه كامبا عقالا كامبا walikuwa wanaitoa zaka au wanaitoa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. وفي رواية عناقا عناقا نمبوزي جذعة أمباي ولكو أنا وانا وانا وانا متوى كتك زكاة كانوا يؤدونها للنبي ولكو أنا يتوى وقت وامتومي صلى الله عليه وسلم وامتومي صلى الله عليه وسلم لكن ميمي وكان ييما ميمي زكاة زاو لقاتلتهم على منعه باسي niko tayari kupigana nao kwa ajili ya kuzuia kuizuia hii zaka. Muttafaqun alayhi. Tayib ya Aba Khalil, ma hu mahall ash-shahid min hadha al-hadith? Sisi tunasoma nini? Tunasoma al-inqiyad katika la ilaha illa Allah. Mahall ash-shahid min hadha al-hadith? Ni miongoni mwa sharti za la ilaha illa Allah, sharti la saba. Al-inqiyad, sharti ya saba al-inqiyad كتك لا إله إلا الله إميليتو هي حديث الشاهد مقصديو مقصديو هي حديثي أو كنا موافقة جاني كنا وسيان جاني بين هي حديث نبين يا سؤال لإنقياد كتك لا إله إلا الله. مليو شيخي na mimi pia mimi nimemuelewa anasema almana, yani ndahisi naelewa makusudio yake, lakini nataka wewe muelewe. Laha Isa, laha jina samani Imam Juma na umma wote wa Kiislamu waliohudhuria hapa kuelewa almana ustadi mahali shahid. والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. متفقين ناو كونيني ونيتوا زكاة ومتمي صلى الله عليه وسلم ولا هويتوي كوانغميني هي زكاة سكواجيلي الله. كونيني وكات ومتمي صلى الله عليه وسلم ولكو ونيتوا نبادي يكون دوك ومتمي صلى الله عليه وسلم ولكتا كتوا زكاة مين متفقين ناو نتاك محل الشاهد أستاذ. Sawa. Sasa nataka uunganishe baina ya hii sharti anwani yake inqiyad na baina hii maana uliohitaji wewe kuzuia, yani kivipi, kuna uhusiano gani? Na kwamba ni katika ni kutekeleza kile ambacho wasitekeleze sasa hivi. Kwa hiyo lazima uitekeleze. Kutekeleza tu wao ni katika haki ya la ilaha illa Allah, ni katika maana ya la ilaha illa Allah. Wazi? Wewe umejibu hivi ustadi, lakini yeye katoa maelezo. Leo tunaishia hapa. Kutoka kwa nani? Au tuendelee mpaka swali 13? Mwisho hapo. Tosha. Ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim.